أشهد أن أن لا لا إله إلا الله إله إله إله إله إلا إلا الله الله وأشهد أشهد وأشهد أشهد أن أن أن أن أن أن محمدا محمدا محمدا محمدا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك مبروك مبروك سلم سلم على شيخ مبارك مبارك مبارك مبارك أو اسكو جانده مبارك.